بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. وان كاتي لبو لباس كردني أحكام الشرعية كان كبا يوزو با يا طلب ويا تخير، بس ما قلت طلب وتخير جدسي بيكر بأحكامي وضعيش يبزاني هل يرباسي صحيح وباطلي كرد كدو علامة لسر أحكام الشرعية كان من علامة ونشانة بحكم الشرعية كان والله ما عبد هيك أمري كي بيه نكراوة أمرونه هي بيه ونبس راوة بلام او ايتي هدايا او فعل او كردوي او عبدايكا وصفة كريبا ويكا صحيحة يا باطلة او شوازة صحاد لباب عبادتها بشي وتريت لباب عبادتها هي الصحاد لباب معاملات شاهية اما انا ام عبادتي كتويكي صحيحة اما انا او معاملة كرنو فروشتنو قريبا سيتويكي صحيحة باشا لبابي عبادته بشيء وتري بوي كوا توهسي بو عبادته كبشي وازك انجام دا بي وتري صحيح يعني تر لا استود لا شو خلاص لا سرد لا تشو جار تر داود لي ناكره تو انجام دي ونو من نيجي بياني اگر باركان واجبات كاني خوي لكاتي خوي وبشروط كاني خوي انجام يبدي خلاص جارت داود لي ناكره تو اون يجي بياني انجام بديتوا سرد لا اتشيت بون منا كسك نيوج بكا نيوج بوشي وازبي كبي بوتري ام نيوج صحيحه اولا سري لا اتشيت داود لي ناكره دوباركاتو اما فقهاء زناني فقه بمشي هذا تعريفي صحتك ملام اهلي كلام قال انتي صحيح اويا ما وافق الامر خلاف خلافش اسواري شنواري ام خلافات شون دركبت كسر عبادتك انجام داوة بقماني خوي صحيحة بلام للراسي دا صحيح نية لا يفقها أم عبادة وصف ناكري بوي صحيحة كابره يقول نيوجكا أوي كدو جار دنو كذا تعرزا وكو قال الرشوين هلا سيتوا لا يخوي لا توا نيوجكا مدروس تعيبي نية ولا من الشرع دا صحيح نية أو نيوجا أو دروس نية يا أخو الشرط إلى الشرطة كاني تاني ونروي الروي نكر ذا لقبله مشتي ليه كذا يا لا ليه كردوها أما صحيح نية لا متكلمين أما صحيحة وأروها قضاي شيناك أتوا بو لبرونا أم كابرايا زياتر قماني وايا كصحيحة وأروها أو اندبس كلم اعتقادي أما صحيح دان را خلاص في علي صحيح عليه باخوي للراس تيشها صحيح نبيت ولا ما باطلة ونيا كابرا باعتقادي خوي الشركة كابا صحيح دانا أبيا ونيا عبا أو عبادتي كتويكي أبي إلا دو مرجقي تيابي إخلاص متابعة لابد أن يكون أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع أبي إلا موافقة بوشي وهذا بك الشرع داوي اللي أذكر دوا لمعاملات دا صحة بتشيوتريا ما يترتب عليه أثره ويحصل به المقصود بنمونا كاتك توشتك فروشي في بو تكاتي بيوتريا أمكر نفروش نيتو صحيحة أويا ما يترتب عليه أثره أوش بتشي بيا أم موبايل ملكي منك يا سبد اسمه كفروش ما تو أثرك أويا أم موبايل نقل بيا لملكيتي منوا بوتو نقل بو يسال لايتويا وهروها او ما بستيش كهيه بيديتا دي اوش كتشي تو تسود بلا موبايل وربقري خلاص اسب وخد تواني سودي لور بجري نقل بوب ولا ايتو باب قرر نسأل كلامي مصنف كاتيوتي والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ نفوذ بشيء وتري لو هو رجل نفذ السهم معنى بلغ المقصود قيشت هدف كي خوي شو أنا كي خوي هو بوتري كلمين نفوذ بيوستبه معاملاته نقبع عباداته بو بريت انها عبا عم معاملات او ما بستيك تو اتوي بي دي تدي تو انت او غري بستيك لبنت انا هيج بجي اكري اما بس تايبته معاملاته كرن فروشتنا وكاتب مصنف يعتد به امان بي وستبا عباداته وات او عبادته مقبول بتق ورجيرا وبلا اخوه رنگ هندكس سيار كابل تشكاتي الصحة ديتا دي يا تشكاتي حكم دين لسال او كردوا بويك صحيحة بي او تريه اگر كاتي او عبدا او كردوا بويك فرماني بيكرا وحاسي بجوري او فرمان الشرعية كهامو الشرطقاني تيابيتو هزمان نعو رقريك كان ببوشي وازا انجامي بدا اما بي او تريه عبادتك يعتد به هذه العبادة او بوشي وازا تعتد به اگر انسانك خاصه نيوز بكا بلام دزنيجي نبيت حكم ادري لا سلام كدويك صحيحه لا والله ام دان خير بو لبري شرع امري بي ما كردوا ابي بدزنيجي جواب يا برسياري كيتر ايا هيج تلازم يكو بيوستي كه لبيني صحته وباداش دا بمعنى اوي اگر حكمك من دال سر امكر دوت ما صحيحه اي الا ابي باداش بدريتو لسري لا والله عندها نخير بو برو هيج تلازم و پيوستي يك ني لا بين صحته باداش ده هنده جار عبادتك صحيحه بلا باداش بدريتو باش نيا لبروي او هنده جار باداش بدريتو بلا عبادتك شي صحيح نيا بنمونا عبدك الراي كرد ولد السيدكي ونيا كمبيوتر العبد الابق لا فقه ام عبد نيوجكات عبد الراي كرد نيوجكي صحيحه بلان باداش نادرته ولا سري جات على سري لا تشي نيوجكا صحيحه نموني كتر صحيح المسلم ده أتولى الصفية وا كلا هندي الأخيز أنا كاني بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم يرنو كافرمي من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة الإنسانك كده لايك ساحرك كاهنك أو كدعاء علمي غيبكات وأوانيك وبخلك لم أم فلانشد الرؤى دا بتشي برسياري لي بكي ما بسش او نبي براستي بزانيت هل بشي برسيالي لابكي شل الروش نيوجاقات قبول نية لقلو إذا نيوجاقات صحيحة موافقة شرعي كي بلام قبول نية نيوجاقات باداش نادريتو لسري وان دجار باداش تدريتو بيه وينيوجاقات صحيحة بونمونا إنسان اكداسي بيكر بنيوش كردن لركعتي دوام دا دزنو جگه چی لیاد؟ بطال بویو آیا پاداش دیده و لسرم دو رکعتا؟ بله هرچند نو جگه چی؟ صحیح نیه پاداش دیده و لبروی ام با انقص وای نکر اکا او دو رکعتای کردوه لسر او اجرو پاداش دیده و ایچه دزنو جگه لیو نو جگه دو باره کردو حالا ام نبی بردوان بیتی ده واتا بو منرون بويوا ايج بيوستيق نية مرجنية صحيح بيه پاداش بدريتوا يا مرجنية صحيح نبيه پاداش ندريتوا باشان مصنف رحمه الله عليه والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به طبعا باطل لمقابل صحيحة اويل صحيحة وطمان لباطل اجدائلين بلان بچي بعكسوا باطل عبادات ده كما ما لا تبرأ به الذمة ولا يعتد به لا استود لا ناتشي حسابي بناكري ورناجية باطل معاملات ما لا يتعلق به النفوذ ولا يترتب عليه الأثر المقصود نجي بجي أكريت أو ما بس إشي أنا لكرنو فروشنك أدي تدي وهند يتر لأحكام وضعي كان أواني كمصنف باسي نكردوا جويني سببا السبب إيش علامتك أبو فعلة شون صحيح وباطل علامتك سببك هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته نمونة هركاتي أو سبب هبت أو عبادة إيش ديت وجود هركاتي أو سبب نبت أو عبادة إيش نابت وكو لا داني خور لنا وراسي أسمار أما هو كارك أبو واجبوني نجيني وراه ونيا هر جاب فيلزم من زوالها وجوب الصلاة هر كاتي خور لنا وراسي أسمان لايدات شي دخوي بي وستقات واجبوني نجيني وراه ومن عدمها عدم صلاة الظهر أي أقر خور لنا وراسي أسمان لاين يدابو كواتا نجيني وراج وجوده نيا بو دبري كاتكين هاتوا من عدمها عدم زوال الشمس وكاتيرين لذاته اما بو خمان بباريزين اگر سبب لقى سببك يا شرطك لنا لدزداني شرطك هبو يا مانعك هبو جاري وهايا سببك هيا خور لنا وراسي اسمان لا يداو نيورو بس شي هيا مانعك هي لو يكواتون يوجكد واجب بيلس ونيا وكو بونمنا ياخد شرط الى الشرطة كانت يانية ونيا مانعك هي ريقريك هي لو يكواتون نايا لين ناتواني استان يوجيني وروبكي باشا شرطية هو ما يلزم من عدمه لعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته نمني أمان ما يلزم من عدمه العدم هل كهتي أو شرط النبيت عبادتك إيج نابيت بل مرجني شرطك هبيت عبادتك هبي ياخد نبيت جروا شرطك هي عبادتك نية جروا شرطك هي عبادتك إيش هي بل أك شرطك نبيت عبادتك إيج نابيت شون بونونا دزنيوش بون نيوش شونا شرطة مرجع بيت دزنيوش تابيت اگر دزنيوش نبيت او نيوش كيش دروس نابيت بلا مزنية دزنيوش تابي نيوش تابيت جارو دزنيوش تيا بز نيوش ناكي كاتي نيوش نيا جارو دزنيوش تيا وكاتي نيوش يشا نيوش كيت بوشي وازي نعم أنا كمال أحكامي وضعي دين ترى هندي جار علي كان بيوست بعندي أنا بيكوا بهرب بيكوا بين إلا يسبون منا باهتا إيوار السبب بيتار شرطنا بيناية تدي يا ما نعني بيت أبي إلا بيت تدي بخور هل لنا وراسي أسمان لا ذا كتوا الرجلية كهبوا لو يكنتوا عني نيجو كي بونمونا بجنابد بوي مانع شيء ما يلزم من وجوده العدم هركاتي أو مانع أو ريقراها بيت كده وكيش دنابه ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته بلا مرزنيها أقر مانع كان نبو كده وكاها بيت يا نبيت هر وكو سنين وايه شرط وايه بس عكسي كالو نمونا أفرد كوتا سوري مانغانا هبوني سوري مانغانا ريقريا كلا نيوش بلام نبوني سوري مانغانا مرجني الى افراد نيوش كات جاروه الى سوري مانغانا يعني نيوش ايش ناغا كاتي نيوش نيوش جاروه شك كاتي نيوش و نيوش كات كواتا اما احكام شرعي كان بو و باشاو المصنف انجا باشاو النقل بو بو كردويك بوشتي كتر باسي كتر كا بيوست نيا با اصول فقهوه بلكم مسائلك كلامه يتبين ديشيني بأصوله كوتي قال والفقه أخص من العلم. كاتب هسي تعريف فقه كرد جاء ايوه مقارنك بك لبيني علم ولبيني فقه ده بيان كاتب مقابلي يكبر عمريك بزانت شي دارت وتي الفقه أخص من العلم بو فقه تايبة ترى العلم لو الان ده دبري فقه بس تايبته بأحكام عملية كان يعني عبد بعمل وكده ويخوي انجام ده طالما علم تايبته بأحكام عملي ونيا وغير أحكام عملي شكلت وجل وان شكلت فاتفق التايبة ترى العلم علم عام ترى برسارك كان فقه مبستيتي مصنف على مبستي أو فقهك لإصلاح أصول كان هيا كلو بيش تعريف ما كده بلان فقه شرعي كعلم يا زيادة وزيادة زيادة كعمل فقه شرعي العلم مع عمل زيادة العلم وتاو ناقريتو فقه شرعي عام ترى لا عمل لا علم فقه شرعي عام ترى لا علم شو جال لك ابرا علمي بيه بوش تا بس مرجني كدوي بيه بقى الان فقه الشرعي التفقه في دين الله والعلم بدين الله والعمل به وتا عام ترى تو يسا علمي تي بشتي كي الدنيا يبا لا مرجني تو عملي بيه بقى شو يسا وانيا الان علمي شرعي وانيا عدك وتا علمي شرعي عام ترى لا علم آشا وفقه لإصلاح أصوله كان خاصرة لعلم بو لبريد بيوستا بس بأحكام عملية كان واعتقادي ناقل تواني عقيدة ومقارنة ليرا لبين شي دا لبين فقه علم شرعي دا نقل بين فقه هم علم كان دا أما قرب ما نبي يما مقابلة بكين بيني فقه لبيني هم علم كان دا ولا شك فقه خاص له لبري فقه جورك لجورك يعني علم علم جنسه هاتي علم هي قريته علم الدنيا أي علم دينش وجورك يعني شيء قل قل زورا يكي قل جورك يعني علم فقه قاتا كل فقه علم ولا عكس ومرجني هم علمك فقه به بلان فقه شرعي لبيني أو لبيني علم ده عموم خصوصية قال المصنف رحمه الله والعلم معرفة المعلوم على ما هو به إنجا لم بشيان ده نقل بالمصنف أويك بيوستك بكمل مقدمات منطقي كمل ذعبتي منطقي نقل بيبو أوا كأمش زيادة هاتو تناو أصول فقه لما يجد شويني كي كوتوا شويني قاضي عبد الجبار كوتوا المعتزلي كالكتابي خويدا كتابي عمد وهاو شوي قاضي عبد الجبار إيش كأو الرقائي قيرتوا أبو حسن البصري أبو الحسين البصري معتزلي اعترافي بوكر دوك أم مقدماتنا زيادة في وسائل أصول فقه حذف بكريت وكل معتمد عليه ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب هذا كتاب معتمد في أصول الفقه بعد شرح كتاب العمد واستقصاء القول فيه أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام نحو القول في أقسام العلوم وحد الضروري منها والمكتسب وتولد النظر العلم ونفي توليده النظر إلى غير ذلك، فطال الكتاب بذلك. وبذكر ألفاظ العمد على وجهها وتأويل كثير منها، فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام، إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم، وإن يعلق به من وجه بعيد. باشا دي تأخير كلامك. ألوية أو أبو الحسين بصري معتزلي اعترافي بوكد وكأن بابته زيادة لو وصولي فقه داين علمي كلامه خصتنا وصولي فقه في ديني أبا وصولي فقه أو تعالى بيغلي أو اشتي كواي لمنكر هاتم كتابي معتمد بن وسم وصولي فقه دا باشا وشرحي عمد مكر علي أوي أموي هاتي قولة كان هيلوي بطوايبي ينم وباشا من لم شرحم دا همان رجعي متن كم قلت وتبر لا ترتيب كان يا لا مسائل كان كدوباري كدوا ولا شرح كدني أو باباني كشايستي أصول فقه نيا لا مسائل علمي كلام كقرينا دنا أصول فقه ولا منهم أواني شو بشرح كدوا شو أنا كابراي ماتني أنا وتي منش أوام كدوا ويتر باسي أقسام علوم حد ضروري أو بابتاني ككم بابتي منطقي على بو يكتابه جزور درو دري جوابه بوانا وباش أوي كباسي لفظ كان عمد مكر البوشي وزي خوي وتأويل زوري مكر يعني تفسير زوري كر على بيم خوز بخوم كتابك دانم بترتيب يا بابا كاني شتي دوباريت يا نبيل ولا بدم لباس كردني أوش تاني كون شايستي أصول فقه النية لما سايلي كلام خومي ليه لا دموني خمنا بيوا بو لبرغلي ملا علمي كترا نابي تيكالي بكي لقل أم علم دا هر چند لرویی که دور او پیوستشیه به بام علم او، آبیت یا کلنا کرد و لی دور او بخرد. و ایکی اجلوانی که و منطقی خستنا وصولی فقه و غزالی بول مستصفایا، بلکه او بابت منطقی یعنی که نت عمدو اساس لشی دل اصولی فقه ده و لای او هر کس منطق نزانی سقب علم کینا کرد. وأمش بجمان قولك ببيع علم قولك باطلة لبروي آية تاني ملا الصحابة سقب علم الناكرة لبروي منطق الندى زاني ونشي أنا زاني علم كيف هي وترى منطق لبروي علم منطق علم كي زيادة تخرأت نوم سلمان نوا وأئمة وكو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أما أنا آية سقب علم الناكرة كمانش شواني أهلي منطقنا كوتن راسي كبرت كلمة خرجت من فيه والله المستعان سيكي باطلة سيكي بروبوشة وهروا مصنف إش جويني يكي كلوانه متأثر بعلمي كلامه وعلمي كلامي خصدنا أصول الفقهة إن جاء دس فيكات بتعريف علم عليه معرفة المعلوم على ما هو به أما التعريف باقلاني أبو علم باقلاني أو تفسير تعريف علم كان مصنف الشوني أو كوتوه ملام لبرهان ده كتاب خود البرهان نقد لو تعريفا قريت ما بس بمعلومتها ما من شأنه أن يعلم أوش تعني كحوابك بزان ديت بلام رخني لي اجريت بوي كتعريفي كربتي بالمعلوم لبري معلوم اشتقي زانراو مشتقه ورجراو لعلمه وهذا يلزم منه الدور كلمه الدور ما بس يبيتيها معلوم اشتقي زانراو يبي علم تبي انجا معلوم تبي ونيا معلوم ايش واسطه ولا سر علم كواتر لسر يكتري وسطاوة دوران اوه ابوني امشتا لسر اوه وسطاوة زانيني امش لسر اوه تر وسطاوة اوه يلزم منه الدور لمنطق شتا او شتا ممنوعة تعريفة قد نابية الدوري بيت بولمنا لفرايضة عصباخ يعني عصبة نزاني حكم كانش نزاني حكم كان نزاني عصبج نزاني كامه كوات التعريف كي دورية بيت كواتي على ما هو به بمعنى أن يكون مطابقا للواقع أو معلومة أو علمي كتوبية أو شتيك زاني وكل واقع إجداء وابيت مطابق بيت كواتي شي لبن شوية دروا خيالي لبن شوية دروا الخيال مطابقي واقع نية إنسان هندي جار لأخوته خيالي أواكي حيوانك أعوان دا تشاوي هي صد تشاوي هي دو صد فيه هي ولم لا واقع دا سيركي موجود نية أما فينا وتري علم بريما لبس لخيال دا هيا وهروها خلاف شيء لعلم دا آية أتوان ريه تعريب بكريت دياري بكريت ياخذ رونا يا بي بي سي بالتعريف هيا يا انا خلافه عندي قال الناتون التحديد بكريت تعب انا سناكريت عندي قال وب الانتي عندي قال تعريف بكريت عندي قال ناكريت هذا غير دياري ناكريت ملام للراسي دا علم يبسي بتعريف الرون كرنوي حقيقة تشونيتكينية نبري الرونة وأواني بيناسي أو كساني كبيناسي علمي عن كردوا هيتش تكيلي زياد نكردوا إلا أو انديتر إشكالو يدرس كردوا أو انديتر آلوزيت يدرس كردوا أجينا أخوي علم شتنشي معلومة رونة بوشي بيناسي يكي بوي خلاف شانتيك وتولى بيني لبرون يا كي بيناسا كري يا ناكري يتوش تكرون بو بيناسي بو تيا أمش طريقي أهلي منطقة سكوان علم كان لسر أساسي لو تشيدا مزرعة زور بلي شتيك معلومة أوان دين تشيا كان أو بحسابي خوي من جا دين تعريف يا كان خوي معلومة أوان دين تعريف يا كان ببيانوي شي ولا ماني حقيقه غير رون كينوا بلام للراسي دا دينا وانا تر مشكلتي ياك دخلت ياك دا و او حقيقتي او انجباس ياك تنها تتصور في الذهن بلا حد باشا عندي جهر أبوك سيكون هناك عبر عالم تصور لمشكي خويدة تصوري حقيقتي وشتاكا بلام قرصة بزماني داري بريت ناتواني بزماني داري بريت حقيقتها قيد بوصف كات بلام عندي جهر بيوستمان بوي أشتاكا با معلومي جبيت تعريفي بكين بوصفكي بوي جيابيته ولا أشتاكي تر بس بوصفكي فدوشت هن وكي قوان أمان بوصفة جاي تعريفة جاي بوي لو يترجع بيتوا وأو تعريفة كمصنف باسي كردوا كوت علم معرفة المعلوم على ما هو به أما إيش في سيك أهل كلامي تيدايا لو رويك بيوست بخواي جوروا لا يأوى الناسين إخوائي جورا في ناوة ري علم إلا أقر أو ناسين أدبو إخوائي جورا لسرشي بنياد رابيت وكا إلا تنها إثبات وجود إخوة بدليل عقلي بيت إنجا في ناوة ري علم أما ويكال فطرة إنسان إزانيتو اعتراب أبون إخوائك أتو إخوائي جورا ناسيوان في نارة علم بويا جويني لكتابك خويدا على الإرشاد رخني لمعتزلة كان قرتوا كبيان الله أو حد أو حتى عارفه كأوان كبيان سيان بيكردوا باطلة بيتوا بطالة بيتوا أو يجب اعتقادي كه كسيك مقلد اعتقادي وثبوت الصانع صانع ما بس يان بيخواي يوري بلا صانع ناوي اغنيه لنا وكاني خوي جوده خالق ذلك لأنه كان يخوي صانع من باب الخبر أو تريه نقل باب يسمع الصفات ده أجر كسي مقلد تولنا قومي مسلمانا جورا بويتا أو أن مسلمان بنت واجتبعا لهم مسلماني عليه اعتقاد أم مقلدة بوشي وازيك ولحقيقة شاهية ونيا ونفس الشيء أرامي قرتوا لو معتقدا آية بمعنى علمني كابرا كيس أخوي جورا ناسي بهوي أو إلنا قومي كابو مسلمان بوا ما علمني بأخوي جورا بلام أو أنواع بين أهل الكلام ناسين إخوائي قورة بدسنا إلا من جهة النظر من جهة التقليد نابت ببلغ عقلي بعقلة وطالق إخواني ببدوا بقرهتوا بيتوا بالرؤية ما بس بنظر لا إوانشيا أو أن الأجسام لا تخلو من الأعراض أي من صفات والأعراض لازمة للأجسام وهي حادثة تبقى وتزول وهذا يدل على حدوثها وكون الجسم لا ينفك عن العرض والعرض حادث دل على أن الجسم حادث والله منزه عن الحدوث فرتبوا دليلهم على مقدمة عسرة لا يحتاج إليها وهي إثبات حدوث الحوادث باش طبعا هر جسمك هبت كمال أعراضها يعني كمال الصفات ونيا هر لا شيء جسمي هرش تبيت كواتا صفات لازمة بوشي بو لا شكان بو جسمكان وهروها صفاتش تيا حادثة اشتاكي بديهن راوة هندي جار هيو هندي جار نامينيا اما بلغي لسر چي كشتيه هندي جار هبو هندي جار نبو بلغي لسرو داهناني يعني تازه داهن راوة لازل ونبوه والجسم شكاتي جانابيت ولا عرض وتل الصفات عرضش داهن راو بدروس كراو بيه بلغي لسروي كجسمش دروس كراو اخواي قوريش باكو دولة لتي لحدوث اما اللي روه خبيثانة چي بيه كان تأويل اسماء وصفاتي بيه كان لبروي ما تنزيله الصفات اهلي كلام على الصفات بو اخواي قورنا بيه ولكن صفات ديتو الروات الدروس كراوة جروة هي جروة نية ونية اما قرب الله يخوي قورة صفاتي هيا كواتا خوي قورة بيتا چي حادث مخلوق كان بعد ام لم ان لم يكن بريتو ام جسميتو الا صفاتي بيوسا صفاتيش دروس كراوة كواتا بجسميش دروس كراوة بيه شكوان جسميك ما نية صفاتي نبيه باش انجا الدليل كان اهلا سر ام مقدمة قرصة دائرة وكيش في وستيك ما بينيه ام اشتنها چيها بس مجرد ما بس يعني في اوهي كبلا ام مخلوقات داهن راوة تازنية انية ازلينية مخلوق حادثة اشتاقان او نيتر قرصة كان تيك شدن و آلوزيا كان حدوث الحوادث ام اشتاني كالروء دات أو أن تنهى يعني إثباتي أو كان كداهن راوة باشا والله موي كمذهبك أو أن على وشين توي ناسيني خوي جورا بفطرة إنسان أي ناسي ونظريش نية وكو خوي جورا فرم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سر أو فطرته إنسان خواهي قوله لناسيه يأخذ وكو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فما من مولود إلا يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه خواهي قوله ناسيه ببئه نظرش بويا همو أمتكان إقرار بوجودي خواهي قورا كان خالقا كان بأوي اشتيكها بيه لسري يعني كوكر بيتو عرفي طلاتي خوان اعتراب بوجودي خواهي قورا كانو خواهي قورا دناسن أماش الرد يكبو أوان كالين نخير بنظر نبيت خوي قولنا ناسرت وبينا وتري علم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.